إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير، والترمذي عن أبي نعيم الفضل بن دكين، قال: ثنى عبادة بن مسلم قال: حدثنا يونس بن خباب عن سعيد الطائي أبي البختري قال: حدثني أبو كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوا، فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويرعى لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يرعى لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو بنيته، فوزرهما سواء. وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، ذلك أن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقة بيمينه فيربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه. قال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي أولئك الذين يضاعف الله عز وجل نفقاتهم. واليوم نحن مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. فعندنا ثلاثة محاور في هذه الفقرة من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم.